أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الله عز وجل بني إسرائيل بأن يستجيبوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يذكروا نعم الله عز وجل العظيمة الكثيرة التي أنعم بها عليهم وعلى آبائهم من قبل، ثم أمرهم بالدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فنهاهم الله سبحانه أن يبيعوا الدين ويأخذوا مكانه الدنيا، وفيه توبيخ لهؤلاء، وأيضا يفضحهم بذلك سبحانه تبارك وتعالى، أن الذي منعهم من الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستكبار عن دين الله والطمع في الدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى هؤلاء الطائفة وهم اليهود كانوا يعرفون الحق، ولذلك آباؤهم هاجروا إلى المدينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة، هاجروا إلى المدينة من أجل ذلك. من الذي يترك ديار الشام اللي فيها الفواكه واللي فيها المقام الكريم واللي فيها مهد الأنبياء ويذهب إلى أرض قاحلة، إلى أرض صحراء؟ إلى من يذهب يترك هذه إلى هذه؟ أباؤهم فعلوا ذلك انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به، وكانوا يقولون لأهل المدينة ذلك: نحن ننتظر نبيا سيبعث في هذا الزمان، ونتبع هذا النبي ونقاتلكم معه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ربنا يقول لهؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا بعدما علم آباؤهم الحق، وهؤلاء عرفوا ذلك الحق، قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تلبسوا على الناس، ولا تخلطوا على الناس. أنتم ما جئتم أنتم وآباؤكم إلى هذا المكان إلا لتؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعلكم تغيرون وتبدلون وتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق مع علمكم بالحق ومع علمكم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم أمرهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. من خصائص دين الله سبحانه تبارك وتعالى أركان الدين الصلاة بعد الإيمان. الإيمان الركن الأول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم بعد ذلك الأركان العملية التي أمر الله عز وجل بها. أهم الأركان الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة بعد التوحيد. فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة لعلهم يتبجحون، ونحن بنصلي يقول آتوا الزكاة، ما احنا بندفع مالنا. قال: واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين، صلوا مع هؤلاء المسلمين. ليس عند اليهود ركوع ولا عند النصارى ركوع، فلذلك اركعوا مع الراكعين، مع هؤلاء المؤمنين الذين يركعون لله سبحانه وتبارك وتعالى. والركوع معروف وأصله الانحناء، ولكن بهيئة معينة التي تعرفونها جميعكم. وهنا كل إنسان منحن راكع، والركوع فيه الذل وفيه الخضوع لله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانوا يعرفون ذلك، وكان في أشعارهم هذا كثير، كلمة الركوع بمعنى الانحناء وبمعنى الخضوع وبمعنى الذل. يقول بعضهم: ولا تعاد الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تعادي الضعيف، من أشعار العرب يقولون ذلك: احذر من معادات إنسان ضعيف لكونه ضعيفا. الضعيف ما بيفضلش على طول ضعيفا، ولا القوي بيظل قويا على طول. احذر من ذلك، ولا تعادي الضعيف علك أن تركع يوم، تذل يوما، تركع يوما والدهر قد رفعه، يكون ارتفع هذا الكتاب من أشعارهم، فعرفوا إنه الركوع بمعنى الانحطاط، بمعنى الهوي بالانحناء، هذا المعنى اللي الشريعة أعطته هيئة معينة للركوع لابد من أن تفعل ما أمرك الله عز وجل. يبقى المنحني هذا راكع، لكن أي انحناء ينفع في الصلاة؟ لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانحناء مع تمكين الكفين من الركبتين. يبقى هنا لو انحنى وأسدل يديه لم يركع، لابد من وضع اليدين أو الكفين على الركبتين، هذا الركوع لابد أن يكون على الهيئة المعروفة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الاطمئنان، الطمأنينة في الركوع، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. طيب هنا الآية يقول واركعوا مع الراكعين، وبرضو لما يأمر مريم عليها السلام يقول واركعي مع الراكعين. الركوع قلنا من خصائص دين الله سبحانه تبارك وتعالى الركوع، وقد يعبر عن الصلاة كلها بهذه الهيئة بالركوع، وهذا من الكلام اللغوي أو مجاز اللغة التعبير عن الكل بالبعض، زي ما تسمى الصلاة أو هنا الفاتحة تسمى بالصلاة. هنا كيف تقرأ في الصلاة؟ هنا يقرأ بأم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والسجود أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أدرك أحدكم سجدة من الصبح أو من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. يبقى هنا عبر بالسجدة عن ركعة كاملة، ما فيش حد يدخل بسجدة وخلاص، ولكن إذا دخلت حتى تدرك قبل الغروب لابد من تكبيرة إحرام، لابد من ركوع، لابد من رفع، لابد من سجود. إذا أدركت الغاية هنا أنت مدرك لصلاة العصر، فتكون الصلاة أداء، تكون الصلاة أداء. لكن لو أن الإنسان الله أكبر أذن المغرب هذه الصلاة قضاء، الصلاة قضاء حد وقت العصر، فلابد من إدراك ما تتم به الركعة أقل ما فيها أن تدرك الركوع أو أنك تدرك السجود. كذلك لما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة، هنا المدرك للصلاة كأنه إدراك الصلاة بهذه الركعة ركعة كاملة، إدراك للصلاة جميعها، ولا تكون الصلاة قضاء عند خروج الوقت. وهذا الشيء يعني يقوم العلماء يقولون بما تدرك الصلاة، تدرك الصلاة في الوقت بإيه؟ قالوا لابد من ركعة كاملة، لهذه الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم أو فقد أدرك الصبح وذكرها في العصر قال فليتم صلاة. يبقى على ذلك الركعة أو الركوع أو السجود يعبر به عن الصلاة وعن إدراك الصلاة كما في هذه الأحاديث. طيب لإدراك الجماعة حتى تكون مدركا للجماعة، الراجح أنه فرق بين إدراك أداء الصلاة هذا لابد من ركعة كاملة، وبين إدراك الجماعة، إدراك الجماعة وثواب الجماعة. تدرك الجماعة ولو بتكبيرة الإحرام تدرك، لكن ما يعتبر في الصلاة لابد من إدراك ركعة كاملة. هنا تدرك الإمام وهو راكع، أنت مدرك لهذه الركعة إذا أدركت الإمام وهو راكع. إذا أدركت الإمام وهو ساجد عدت الركعة، لكن يجب عليك أن تسجد مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم والإمام ساجد فليسجد ولا يعدها شيء، ولا يعدها شيء. يبقى أمرك أن تسجد وقال ولا تعدها شيئا، هنا لا تعدها شيئا يعني ولا حاجة، لو كان ولا حاجة ما أمركش أن تسجد، ولكن لا تعدها ركعة. هذا المعنى أن أنت اسجد ليه؟ حتى تدرك هذه الصلاة مع الإمام، حتى تدرك مع الإمام، يبقى اسجد مع الإمام ولو كانت أخذ سجدة في الصلاة، ولو كانت أخذ، لكن لا تعتبر أنك أدركت السجود يبقى أنت كده جبت ركعة كاملة، لا هذه ليست. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة، من أدرك الركوع الإمام وهو راكع فهو مدرك للصلاة. يبقى فرق بين أن تدرك الإمام وهو ساجد، أنت مدرك للجماعة ولكن لست مدركا للركعة، إذا هذه الركعة غير محسوبة، ولكن أدركت الجماعة. إذا أدركت الإمام وهو راكع هنا تعدها شيئا وتعدها ركعة من الركعات. يبقى هنا التعبير قد يكون عن الصلاة كلها بالركوع، وخاصة هذه الصلاة التي يصليها المسلمون فيها ركوع وفيها سجود، وليس في صلوات غيرهم الركوع، قد يكون فيه القيام، قد يكون السجود بهيئات عندهم، ولكن الركوع هذا من خصائص صلاتنا. فقال واركعوا مع الركعين، يعني مع هؤلاء المؤمنين. الركوع الشرعي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح مسلم، عن عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّد، ولكن بين ذلك إذا الركوع الذي هو من خصائص صلاتنا لابد أن تتقن هذا الركوع. القيام عرفنا القيام، طيب الركوع، يبقى هنا المؤمن ينحني، وتقول هنا لم يشخص رأسه، يبقى أثناء الركوع تبقى الرأس موازية للظهر، موازية الوجه إلى الأرض، يبقى هذا الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه، أن وجهك إلى الأرض، يبقى هنا يكون الكل هكذا، الكل في سوى واحد، في خط واحد. لم يشخص يعني ما يرفعش رأسه، شخص بمعنى رفع، يبقى وهو راكع لا ما كانش يعمل كده، ان يوجه وجهه للامام، لا هذا فيها شيء من الاستكبار، انه كان مش عايز يخلي وشه للارض، ولكن تجعل وجهك الى الارض، يبقى راسك مع ظهرك وجهك الى الارض فيها، فهذا معنى لم يشخص. طيب هل انه اذا ركع يدلدل راسه قوي بحيث تبعه ولا يفعل هذا الشيء؟ فقالت ولم يصوب، لا بيحذف راسه لتحت ولا بيخليها مرفوعة الفوق، ولكن مع الظهر بحيث أن الوجه هو يقابل الأرض. هذا قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذكرها في حديث طويل. كذلك جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، يعني في التكبير، تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. يبقى في الركوع لابد من وضع الكفين على الركبتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعهما ويمكنه، مش مجرد وضع بس، لا ده يمكن عليهما، وأيضا كالقابض عليهما، كالقابض على الركبتين. ثم هصر ظهره، يعني انحنى انحناء قوية، لكن ما يبالغش في الانحناء بحيث انه يخلي الظهر مع الرجلين زاوية حادة، مثلا هي زاوية قائمة الاثنين مع بعض، الظهر مع الرجلين زاوية قائمة. الركوع فرض في كتاب الله عز وجل امر به، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ركن من اركان الصلاة. كذلك السجود، وذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. يبقى هنا الركوع فرض، السجود فرض، وجاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسجد وأن يطمئن وهو ساجد. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي في سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. في السجود لابد من التمكين، في السجود وضع الوجه على الأرض، أعز شيء عند الإنسان وأكرم شيء عند الإنسان وضعه لله سبحانه تبارك وتعالى على الأرض. فهنا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته وأنفه الاثنين، الجبهة والأنف الاثنين يكونان على الأرض. قال ونحى يديه عن جنبه، في أثناء سجوده صلى الله عليه وسلم كان ينحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، لما يكون إمام ويسجد حينحي اليدين، لكن إذا كان مأموما وجنبه واحد شمال واحد يمين ينحي يديه إزاي؟ لا يراعي، ما يضايقش اللي على اليمين ولا على الشمال، ولكن ضم إيديك حتى لا تضايق من بجوارك عن يمينك وعن شمالك. لكن إذا كنت إماما أو منفردة فعلت ذلك، نحيت اليدين عن الجنبين. قال ووضع كفيه حذو منكبيه، حذو منكبيه، يبقى أثناء السجود على الأرض لا بيمد إيديه كده ولا بيخلي إيديك كده، ولكن تبقى قصاد المنكبين، وأنت ساجد على الأرض ما تعملش إيديك بره، ولكن قصاد المنكبين في على الأرض على الأمام. قال وضع كفيه حذو منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. ودعا عنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح مسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. يبقى وهو سارد على الأرض ما يمدش إيديه هذا الشيء هنا حتى يعني يبتعد الإنسان عن هذه الهيئة، يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه علشان ما تبقاش وانت سارد تقلد حيوانا في جلسته. فيقول لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أيضا جاء في حديث البراء وهو في صحيح مسلم أيضا، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ضع كفيك الكفين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسجود على سبعة أعراب أو سبعة أعضاء، الكفين اليدين والركبتين وكذلك القدمين. يبقى هنا أمر بالسجود على ذول. وقال والجبهة، وأصار وأشار بيدي إلى أنف، يعني الاثنين دول حاجة واحدة، الجبهة والأنف حاجة واحدة تسجد على الاثنين. فهنا في حديث اللي رواه مسلم وأحمد من حديث البراء، إذا سجدت فضع كفيك، الكف كلها سجدش على أصابع لكن على الكف كلها، فضع كفيك وارفع مرفقيك، ما تخليش المرفق على الأرض وانت ساري. بعض الناس يفعل كده، هو ساري وحاطط إيده كلها، هذا خطأ، هذا خطأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن يبقى المرفق مرتفعة، مش شرط انه هو تكون مضايق اللي جنبك بيه، ولكن مرتفعة يعني عن الأرض، ما تحطش المرفق على الأرض، وهذا المفصل. أيضا جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، خوى بيديه، تخوي عكس ضم، ضم اليدين كده، خوى اليدين يعني باعد الضبعين عن الجنبين، عن جنبيه. يبقى خوى صلى الله عليه وسلم بعد بيديه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام. قالت وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. هنا في السجود لابد من وضع الجبهة والأنف. العلماء يعني اتفقوا على أن هذه الهيئة التي أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن اختلفوا في من لم يفعل، في من لم يفعل يعني سجد على الجبهة فقط أو على الأنف فقط، هل يجزي ذلك ولا لا يجزي ذلك؟ فجاء عن إمام مالك رحمه الله أنه لابد من أن يسجد على جبهته وأنفه، وعلى ذلك جمهور العلماء أنه لابد من السجود على الجبهة والأنف. واللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذه الأعضاء، وجمهور العلماء على ذلك، وأنه لابد من السجود على الاثنين. ولكن لو أنه سجد على الجبهة فقط والأنف ما لمس الأرض، هل يجزي الصلاة تكون صحيحة ولا ليست صحيحة؟ الجمهور على صحة الصلاة وعلى أن هذا مسيء، على أن هذا مسيء. البعض من أهل العلم على أنه الصلاة فاسدة باطلة، لابد من وضع الاثنين لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهذا قريب لأنه في أمره صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه صلوات الله وسلامه عليه. لكن العكس، لو ان انسان سجد على انفه فقط وما حطش الجبهة على الارض، هل تصح صلاته؟ الراجح ان صلاته باطلة، صلاته باطلة، لابد من وضع الاثنين الجبهة على الانف. الجمهور قد يختلفون، يقول يعني اذا وضع الجبهة على الاقل ده مكن متمكن، فاذا وضع جبهته على الارض هذا متمكن في السجود، لكن اذا وضع الانف فقط كيف يكون متمكنا؟ اذا كان الانف على الارض والجبهه ما لمستش الارض هذا غير متمكن في السجود. فلذلك هذا الصواب، ان صلاه من وضع انفه فقط دون الجبهه صلاته باطله، وليس له التخيير بين الجبهه والانف، ولكن الجبهة متفق عند الجميع أنه لابد من وضعها، إنما الخلاف هل الأنف يوضع معها؟ الراجح أنه لابد من وضعه معها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، أمكن تمكن وضع الجبهة، وقال أمرت أن أسجد على سبع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. الجبهة ومسماه سبعة لأن عظمة الأنف هي متصلة بالعظم الجبهة، وهنا العظمة مع العظمة، فقال الجبهة والأنف على أنهم عضو واحد، قال الجبهة والأنف، قال واليدين والركبتين والقدمين. بل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض، لا يصيب أنفه الأرض، يعني يحطش مناخيره على الجبهة فقط. فقال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، ما يصيب الجبين، أو لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. يبقى زي ما الجبين على الأرض كذلك الأنف لابد وأن يكون على الأرض. وجاء في حديث خباب رضي الله عنه قال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. أتينا، وده حديث عظيم جدا، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان صلاته صلى الله عليه وسلم في الصيف والشتاء هي الصلاة، يطمئن في صلاة، لا يطيل جدا ولا يخفف جدا. فالصحابة شكوا إليه الحر في الحجاز، حر شديد جدا في الصيف، سجد على الأرض هيكون حط الجبهة على الأرض مولعة في صلاة الظهر بالذات. فكان صلى الله عليه وسلم غايته أنه يأخر لهم صلاة الظهر شوي، يأخر صلاة الظهر ساعة، يأخر صلاة الظهر ساعتين، يأخر بحيث أنه تبرد الأرض شوي، فوده الإبراد بالصلاة يؤخر شوي. لكن كأنهم عايزين حاجة تانية، يعني أثر في السجود. قال فلم يشكنا، لم يشكنا من أشكى، من أشكى شكى، هم شكوا، لم يشكي يعني لم يزل هذه الشكوى، يعني ما بدهمش اللي هم عايزينه في انه طب في السجود قلل في السجود، لا هو السجود هو السجود. فلذلك قال فلم يشكي السجود في الحر. كانوا يعملوا ايه؟ الواحد ياخد القميص بتاعه ويحطه تحت جبهته وهو يسجد، حط شيء، انه كانوا فقراء ما عندهمش سجاجيد ولا حصن يسجدوا عليها، كان سجودهم على الارض على حصى الارض. فكان غايته انه ياخد ايديه الاخطان وياخد كمه يجعله تحت راسه في اثناء سجوده. واذا قوله هنا لم يشكنا يعني ما كانش يقلل في الصلاة، في السجود هو هيئة السجود كهيئة الركوع، فيها الطمأنينة من والله أعلم. نكتفي هذا القدر، وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه